أبو عبد الله شيخي وقولكم أنه يمسك قلتم احتياطا. نعم احتياطا في أمر بالإمساك. نعم ما ندري هل هو للوجوب أو للاستحباب. أنا أذكر شيخي أنني سألتك حول هذه المسألة فقلتم يمسك أمام الناس من باب حرمة رمضان، فهل يختلف الأمر؟ وتعليل هذا من الحكم كما ذكرت لك، يعني هذا فلسفة الحكم. فلسفة الحكم نعم. مش ضروري، يعني الضروري هو الحكم نفسه والأمر. يمسك احتياطا و كمان هذا احتياطا أيضا تعليل. تعليل الحكم هو النص، يعني هذه أمر بالإمساك في حديث قول معي يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ايوه ما فهمت ليش المخنا. ولا يحسب له يوما، يعني ياتي منه الله اعلم يحسب ولا لا. لا شيخي بالنسبه لاعداد رمضان لا ما قلنا هذا، وصرحنا انه بده يقضيه. نعم.